لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. كتاب أصول الاستدلال في عنوان وجوب اتباع الكتاب والسنة، وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما. قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه الآية الكريمة في ما أمر الله به المؤمنين في مواجهة العدو: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله، يعني عشان نعرف نواجه أعداءنا، وأعداء أقوياء وماكرين ومفسدين في الأرض، لابد وأن يكون عندنا ثبات وذكر وطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، فنهى عن التنازع، قدم الأمر بطاعة الله ورسوله قبل النهي عن التنازع. احنا مش عايزين نختلف، ناس كتير بتتكلم مش عايزين نختلف، الناس عمالة تتخانق مع بعضها، وناس كتير قوي بتغني الايه على الحتة دي، انا بقولها متعمدا يعني، لان كتير من الناس قضية الاختلاف عندها سبب لترك الالتزام، واحيانا لترك المنهج، عشان الناس مختلفة والناس بتتخانق مع بعضها. صحيح، واحنا منهيين عن التنازع، بس اللي هيحقق ترك التنازع ايه؟ طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني والله العظيم من غير علم بالكتاب والسنة، من غير علم بالوحي المنزل، هتفضل حيران في كل اختلافات وكل النزاعات، ومش هتعرف توصل، وهتقول طب فين الصح، طب دول بيقولوا صح ودول بيقولوا صح وهما مختلفين، وانت فكرك ان ترك التنازع هيتم من غير علم من غير وحي منزل؟ لا، إذ الاجتماع لا يكون حقيقيا ولا مرحوما ولا صادقا إلا بعد طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني الاجتماع على بدعة، ما الناس بتجتمع على بدعة، بتجتمع على كفر مش كده، في ناس بتجتمع على ظلم، ويجتمع على دنيا، يجتمع على طاعة حاكم، يجتمع على نظام معين، يجتمع على حاجات كتير الناس بتجتمع عليه. الاجتماع ده مأمور به؟ اللي مأمور به هو الاجتماع على طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يوم ما يكون ده يعين على ذلك، ما هو ده الاجتماع المأمور به. والاجتماع المرحوم، وإلا ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فمن المرحوم؟ هو الذي اجتمع على الكتاب والسنة. ولذلك يستحيل ان حد يقول ان احنا ينبغي ان لا نجتمع، لابد ان نجتمع، لان ده فئة، لابد في مواجهة اعداء الله لابد ان نكون مجتمعين. ايه اللي هيحقق الاجتماع؟ ايه اللي هيبعدنا عن التنازع؟ الطاعة. فليس المقصود الاجتماع المطلق مهما كان، بل المقصود العمل بالكتاب والسنة والألفة والاجتماع عليهما، خلافا لمن يحب أهل البدع ويقربهم ويتحد معهم ويزعم أنه يريد الاجتماع. يا جماعات كتيرة جدا يقول لك: يا عم سيبنا من الاختلافات، سيبنا الاختلافات بيننا وبين مين؟ بين الشيعة. بيننا وبين مين؟ بين التكفير. بيننا وبين الخوارج. بيننا وبين مين؟ بين العلمانيين. كل واحد ياخد من حتة من كل حتة، ويقول بعد كده ايه: ما تسيبنا من الاختلافات. هو مين اللي قالك ان انت لما تجتمع مع الناس دي تبقى انت ايه؟ تبقى انت كده سبتك من الاختلافات؟ ده انت كده في قلبك الشحناء. في الحقيقة شحناء اهل البدع على اهل السنة، لان انت قربتهم، انت مش مأمور بالاجتماع مع هؤلاء. مثل ما يجتمع مع الشيعة والجهمية والعلمانيين وغيرهم من اهل البدع. وقوله: ولا تنازعوا فتفشلوا، فيه أن طاعة الله ورسوله هي جنود نصر المؤمنين صلى الله عليه وسلم. والاختلاف والبعد عنها هو سبب الفشل والهزيمة. ولا تنازعوا فتفشلوا. يبقى طاعة الله وطاعة الرسول وعدم التنازع ده سبب نصر. الاختلاف فيها في الطاعة بكل وقت. وفي الحقيقة الاختلاف في الطاعة مر، يعني محدش بيخالف الطاعة ويبقى سعيد، بس لازم يغلفه بالسكر. عارفين الأدوية طعمها مر بيعملوا لها ايه؟ غلاف من الايه؟ من السكر. فلازم يبين لازم يبقى فيه نوع من الخداع للنفس. لكن لو كنا كلنا صادقين في طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هيحصل اجتماع. طب ما احنا بنختلف كتير يا اخوان، عشان الدنيا موجودة. وعدم التنازع لا يعني اجتماع الأبدان فقط، بل المقصود اجتماع الأمة على الطاعات المشروعة والأخلاق الحميدة والنيات الطيبة مع الاجتماع الظاهري اللي هو اجتماع الأبدان، عشان يعرفوا يواجهوا العدو. يبقى ذهاب الريح ضعف الأمة ليه؟ عشان متنازعة، مش علشان بقى فيها سنة وشيعة، لا بقى عشان فيها شيعة. مش علشان بقى فيها خوارج وجهمية وسنة، ما تحطش أهل السنة مع الايه؟ مع أسباب النزاع. يقول لك سنة وشيعة وأشعرية وسلفية، لا ما ينفعش. البدع هي التي هي تسبب الاختلاف. أهل السنة ما لهمش نصيب في الذم من الاختلاف. اللي مختلفين عنهم هم اللي لهم ايه؟ نصيب من الذم. لكن لماذا؟ لان طاعة الله وطاعة الرسول هي التي تمهد لعدم التنازع. اذا الدنيا دخلت والنيات فسدت واحنا كل واحد بيدور على نفسه، هتلاقي النزاع كبير، مشاكلنا كتيرة. انا بقول هو حتى لو كان شكلنا سلفيين، شكلنا منهج واحد، لكن عندنا نزاعات، يبقى يعرف ان الدنيا موجودة. وقوله واصبروا فيه ان الامة لو التزمت بالاسلام حقا سواء على مستوى الشخصي او الجماعي فسوف تواجه مشاكل. لان وجود الصبر معناه ان فيه ايه؟ في شيء يؤلم، حبس النفس على ما تكره، مش كده؟ يبقى في حاجة انت هتصبر عليها، سوف تواجه مشاكل وابتلاءات تحتاج الى صبر وعزيمة، خلافا لما يظنه البعض من كون المشاكل تحل تلقائيا بمجرد الالتزام دون ابتلاء وتمحيص. كلام مهم جدا، يعني محدش يفتكر ان الطريق ميسر بلا عقبات. هو ميسر بعقبات، ميسر باشواك. ازاي؟ هو ميسر لان الله قال ولقد يسرنا القرآن للذكر. لكن في عقبات في الطريق محتاجة صبر، عشان ربنا خلقها من أجلنا، خلق العقبات دي من أجل أن نتعبد له بالصبر. ورود الاختلافات، ما احنا بنصبر على ازاي نحلها ونصلح بين الناس ونصبح بين إخواننا ونجتهد غاية الاجتهاد في ألفة القلوب. يبقى طب في أذية من الآخرين، في ناس بيزونا بيشتمونا بيهاجمونا بيضربونا بيعذبونا بيوقفونا في الكماين، دي كلها حاجات، لا اقول لك يعني ما كلها ايه؟ عشانك انت، عشان تصبر، عشان تحتسب، عشان تاخد الاجر حتى لو اتسجنت لو اتضربت. وهذه الآية محك يحكم بها المرء على نفسه، هل حقق الايمان ام لا. فلا بد من غرس مبادئها وأحكامها في القلوب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، الثبات، واذكروا الله كثيرا، ذكر الله لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وعلى المرء أن يبلو نفسه هل تذعن لحكم الله ولو خلف هواها أم تلتزم إلا بما وافق هواه. الكلام ده تبع الآية الآتية، قوله تعالى إنما كان يبلو، يعني يختبر نفسه، يشوف نفسه، اوزن نفسك، حاسب نفسك. قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. إنما أسلوب حصر، لا يوجد قول للمؤمنين غير سمعنا وأطعنا، أي يقولونها قولا ملازما للتصديق والتطبيق لا قولا مجردا. إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، فيه بيان أن القرآن محكم في الأقوال والأعمال والأخلاق والأحكام، لا أن يكون مجرد كلام متلو في صدور المجالس، افتتحوا القرآن وبعد كده يشغلوا المزيكا، أو يفتتحوا القرآن ويشغلوا الضلال المبين زي الأمريكان. الأمريكان عند تنصيب الرئيس بيجيب واحد يقرأ قرآن، بيجيب واحد يقرأ قرآن، واحد يقرأ إنجيل، واحد يقرأ إيه؟ توراة. بس مش هو ده المطلوب. وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم، كلامه والسنة محكمة في الأقوال والأعمال والأخلاق والأحكام، وأعظم من ذلك يعني ربما سقط في الكلام بس العقائد. عشان كده قضية تحكيم الشريعة في المقام الأول تحكيم الشرع في العقائد في أمور الإيمان، لأن ناس كتيرة جدا بتاخد عقائدها من الخزعبلات، ما لا تعرف مرجعية لأخذ الاعتقاد في سائر الأصول، في معرفة أسماء الله وصفاته، في القضاء والقدر، في الإيمان والكفر، في الاعتقاد في الصحابة، في الوعد والوعيد. دي كلها مسائل كبرى، المهم ان انت تكون بينك وبين ربنا عارف دليل على كل حاجة، عارف ان انت قلت كده ليه. لكن انت عندك كم هائل من الناس عايزين يحيوا علم الكلام كمصدر للعقيدة، والله العظيم حاجة تقرف. علم الكلام ده شيء مدمر. في ناس عايزة تحيي التقليد الأعمى اللي يقولك ايه بدعة الدليل، يا قليل الأدب. بدعة الدليل يا يعني الإنسان اللي يقول أنا عايز قال الله وقال الرسول يبقى مبتدع، ده هو ده رأس البدع، بدعة عدم اتباع المذاهب. لازم يكون لك مذهب. يعني ثلاث قرون الأمة مرت بها ومفيش حاجة اسمها إن لازم الواحد يتبع صحابي أو تابعي أو تابعي من تابع التابعين، مفيش كده، مفيش عمرية وبكرية ومسعودية وعباسية وابن عمرية، مفيش. كل الصحابة والتابعين على يتعلموا من هنا ومن هنا. أصحاب ابن مسعود يروحوا يقابلوا يسمعوا من عائشة، ويروحوا يقابلوا ابن عمر، وأصحاب أبو الدرداء يروح لأبي موسى، أصحاب أبي يروح لابن مسعود رضي الله عنه، عادي عندهم. الأمة مرت كذلك، يقول لك أصل مرات اتهذبت واتجمعت كويس ماشي، بس هذا يلزم احنا المجموع أيضا كتاب الله، والمجموع أيضا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه تلزموا الناس؟ اتعلم يا سيدي ممن شئت، ولكن لا تقل إن إذا ما التزمش مذهب يبقى إيه؟ يبقى ضال. إيه عملته إيه بعد كده؟ شو تطور الالزام بالتقليد، ايه اللي حصل فيه؟ تطور الإلزام بمذهب، إغلاق باب الاجتهاد، بعد كده الانتقاء بين المذاهب، أخذ الرخص من المذاهب كلها، التحايل على الأدلة، والعياذ بالله. لا الغاية، أنا عايز أشوف الأئمة الكبار من أتباع المذاهب، نقول مثلا واحد في المالكية زي أبو عمر بن عبد البر، ونشوف عرضه للكلام في كتاب جامع بيان العلم وفضله، وطريقته في التمهيد وهو مالكي. شوف واحد زي الإمام البغوي الشافعي في إيه؟ في شرح السنة، وشوفوا الناس بتستدل إزاي وبيتعلم الناس إيه، علشان نعرف الأئمة الكبار اللي هم أتباع المذاهب ما خدوش منصب في الأمة وما خدوش منزلة إلا باتباعهم للكتاب والسنة. ومحدش قال للناس اوعى تسيبني وتاخد قولي غير قولي وإلا تبقى ضال، حد يجرؤ يقول كده؟ ما جرؤوش يقول. للعلم بقى جم بعد كده عملوا إيه؟ سابوا المذاهب نفسها، سابوا أقوال الأئمة. يعني مثلا مش الإمام الشافعي يكتب له كتاب الأم؟ الشافعية بياخدوا كتاب الأم؟ أبدا. الشافعية المتأخرين ما لهمش دعوة بالأم، يقول لك لا ده الأم ده بركة بس كده، ما احنا ما نقدرش عليه، احنا لينا الإيه؟ المتأخرين. ماشي كده المنهاج. واحد يقول لك اللي قاله قال لك نعمل، ياخد عهد على تلامذته بإن هم لازم يفتوا باللي موجود في الكتاب ده في الشرح بتاع المنهاج، وما يسيبوش ابدا. حاجه عجيبه والله، ما حصلتش في تاريخ الامه الا في عصور الانحطاط الفقهي التقليد الاعمى. عشان كده قضيت ان الكتاب محكم والسنه ايه؟ محكمه، ليحكم بينهم، اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم. ولان يحكم ما قالش ليحكم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ احكام الله، هي في الحقيقه، في الحقيقه هي احكام الله سبحانه وتعالى، والسنه مبينه. ويخشى الله ويتقيه، بعد قوله يطع الله ورسوله يحقق روح العبادة الظاهرة وجوهرها من تقوى لله وخشية، وليس فقط الهيئة الخارجية. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه، التوازن اللي بنقول عليه ان العبادة الظاهرة لابد لها من ايه؟ من حقيقة باطنة، من عبادة قلب. فأولئك هم الفائزون، تقوى الله في الصدر والقلب، الخشية علم، خوف مقرون بعلم. فأولئك هم الفائزون، فيه أن الفوز لا يكون إلا لمن التزم ظاهره بالطاعة وذاق باطنه حلاوة التقوى والخشية. يبقى الفائز اللي تعبد ظاهرا وباطنا، لا ترك التعبد ظاهرا باسم ان القلب هو المهم والنية هي المهمة، ولا ان هو عمل الظاهر بدون نية وبدون حال قلب وبدون خشية. قوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، سبب الرحمة طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. إن توليتم عن الطاعة فعليه ما حمل من البلاغ، وعليكم ما حملتم من الاتباع له، وإن تطيعوه تهتدوا. فيه دليل على أن الهداية تكون باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكمالها يكون بكمال الاقتداء به، وأما مخالفته ففيها الضلال والشقاء. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، إن تطيعوه تهتدوا. فالهداية في اتباع السنة. قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تكلموه ولا تخاطبوه باسمه كما يدعو بعضكم بعضا. وكذلك لا تجعلوا طلب الرسول من أحدكم كطلب غيره، لا تفسرينهم، والاثنين يعمل بهم. لا تجعلوا دعاءكم للرسول كدعاء بعضكم بعضا، بل قولوا يا أيها الرسول يا أيها النبي. ده التفسير الأولاني. التفسير الثاني، دعاء الرسول لكم إذا دعا أحدكم فليجبه فورا، لا تجعلوه كدعاء غيره الذي قد تستجيب له أو قد لا تستجيب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد بن المعلى: ما منعك أن تأتي إذ ناديتك؟ قال: رسول الله إني كنت أصلي. فقال: ألم تسمع قول الله يا أيها الرسول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فقال: لا أعود. يعني إذا كان يجب أن هو يجيبه في الإيه؟ في الصلاة، لأن دعاءه ليس كدعاء أحد. طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من أحدكم ليس كطلب غيره. وقد يستفاد من الآية كذلك عدم الاستهانة بغضب الرسول صلى الله عليه وسلم ودعائه على العاصي. ده وجه ثالث، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني واحد دعا علي قد أخاف شوية، بس ما خافش قوي يعني، لكن دعاء الرسول لو دعا على حد ده خطر عظيم. فليحذر المرء من معصيته ومخالفته، فإن دعاءه مستجاب صلى الله عليه وسلم وليس كدعاء غيره. أن تصيبهم فتنة. قال الإمام: وما الفتنة؟ الشرك. الفتنة الشرك، لعله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه. لعله إذا ترك بعض أمره، هو الأصل الحديث كده بيقول كده الرواية: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان. والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا ترك بعض أمره صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلك. يترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقع في قلبه شيء من الزيغ. أنا أظن أن هذه هي مسألة زكاة الفطر. لماذا؟ لأن سفيان هو الذي يقول بجواز إيه؟ بجواز إخراج القيمة. والإمام أحمد عنده شد في هذه المسألة فعلا، يعني قال سبحان الله لما قالوا له في موضوع إخراج القيمة، قال سبحان الله قوم يخالفون السنن. وشوف مثل بمين؟ بأمير المؤمنين سفيان، أمير في العلم يعني والحديث. فما بال الناس صاروا يقدمون كلام من يقولون عن أنفسهم أنهم جهال. يعني هم المقلدين بيقولوا عن نفسهم أنهم إيه؟ جهال، لأن التقليد ليس بعلم. فالناس تبقى وصلها الحديث وفهمته وعرفت صحته وتتركه لقول فلان. إذا كان الإمام مثل بسفيان، وابن عباس مثل بأبي بكر وعمر لما قال له: عروة توشك أن تنزل عليكم إجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وبعدين صار بعد ذلك الناس لا تتبع ولا سفيان ولا أبي بكر وعمر، بل تتبع الجهلة. لهنا لا صار يتبعون الكفرة. يبقى الناس بتقدم أقوال الغربيين واحتجاجاتهم، وفلان الفلاني الخواجة الفلاني هو اللي قال كده، والقانون الفرنسي والفيلسوف الفلاني هم دول اللي صار يقدمون. يبقى تنزل بقى حجارة من السماء اللي تنزل ايه؟ يبقى تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، الخطر العظيم. ان الانسان والله اننا لنرى امثلة ممن كانوا على السنة ثم تركوها وبدأ التقليد، إلى أن وصل بأحدهم أن يعني يعمل مؤلفا في الاستغاثة بالسيد البدوي، وانه يقول ان الولية اللي بتقول اللي ما بتخلفش اديني عيل يا سيد، ان ده جائز وان ده شفاعة. وصل الامر الى ذلك، ممكن الانسان يجوز الشرك. واحد تاني يطلع الكتب بتاعت الخزعبلات اللي هي بتاعت اللي بيقول لك بقى ايه الاستغاثة بالرسول اللي كانوا في مركب وقعدوا يستغيثوا بالله وهي بتغرق، فلا يزداد البحر الا هياجا، فقال لهم احدهم لن ينجيكم الا ان تستغيثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستغاثوا برسول الله فسكن البحر كالزيت. ده انتوا يعني اشد شركا من ربنا ذكرهم، ما بتفهموش القرآن؟ واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه، وانتوا بتقولوا للناس لما يدعوا ربنا مفيش فايدة ولازم تستغيثوا بالرسول، وان الرسول هو اللي ايه اللي سكت لكم البحر. عاقل يقول ده؟ والله كتب اتألفت في الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وفي المواطن اللي هي فيها اللي ربنا احتج بها على المشركين. سبحان الله. يعني انه لو استهان المرء بامر الرسول صلى الله عليه وسلم في المستحبات لربما ادى الى الاستهانة به في الواجبات، ثم لربما فعل الكبائر، ثم لربما اشرك. وصدق والله، كم رأينا من اناس ينتسبون الى الدعوة وكان منهجهم على خلاف التحكيم المطلق للسنة في كل شيء، بل يحكمون آراء الناس وما يناسب عصرهم، واستهانوا بالسنن فانخرط بهم الأمر إلى أن أفتوا فتاوى لا يرضاها جاهل فضلا عن عالم، ثم آل بهم الأمر إلى أن باركوا حرب الكفار على المسلمين، وباركوا حرب الكفار على دعوة التوحيد بتكسير الأصنام، حتى صدرت فتاوى لهم ظاهرها الكفر عياذا بالله منها. عارفين مين طبعا؟ ماشي، يعني مين اللي افتى بان المسلمين الامريكان يحاربوا في الجيش الامريكي ضد افغانستان؟ ومين اللي قال ان كسر تمثال بوزة لا يجوز وان ده تنطع وتشدد وهو معبود، تمثال معبود يعبد من دون الله؟ يبقى ده الاسلام بريء من هدم تمثال بوزة. فالحذر من تنكب طريق السنة، والحذر من اتباع الهوى ومخالفة اوامر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قضية المستحبات دي احنا بنتكلم على الاستهانة بيها مش على تركها، ماشي كده؟ لماذا؟ لان لو واحد ترك المستحب وهو يتمنى ان يفعله غير واحد ايه مستهين به. انت ايه يعني مش عامل مش مصلي الوقت، مش مصلي السنة؟ لا، ده انت كده بتبقى بتضيع، بتعرض نفسك للخطر او يصيبهم عذاب اليم. دليل على صحة القول بوجوب اتباع كل امر للنبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن امره. يبقى امر الرسول صلى الله عليه وسلم للوجوب ما لم يصرفه صارف الى الاستحباب، مش الانسحاب طبعا، الى الاستحباب او غيره. فان العذاب الاليم لا يعلق على فعل مكروه او ترك مستحب، فلولا حرمة ترك امر النبي صلى الله عليه وسلم لما صار التارك لأمره مهددا بعذاب أليم. وعن أبي بكر الصديق أنه قال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. أخرجه البخاري ومسلم. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. قوله حتى يستأذنوه أي استئذانا من أجل أعذار صادقين فيها، وليس كاستئذان المنافقين الذين كانوا سيتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يأذن لهم، وإنما استأذنوه نفاقا ورياء. يبقى نعرف نجمع بين هذه الآية وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك يؤمنون بالله ورسوله، وبين الآيات التي ذمت المنافقين: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. يبقى اللي بيستأذن مش صادق، مفيش عذر حقيقي، مفيش مصلحة حقيقية، وهو مستأذن استئذان حقيقي، بمعنى لو لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيلتزم بما أمره به ولن يتركه، خلاف المنافقين اللي بيستأذنهم من باب من كذبا وللفرار من الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني ليس لهم حدث حقيقي، كما قال سبحانه وتعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. طلع ان هم تشغلهم اموالهم واهلهم اخف من هم فيه، مع ان ده لا يجوز ان الرسول صلى الله عليه وسلم يستنفرنا نقول له ايه شغلتنا اموالنا وايه واهلنا، لا ده هم اسوأ من كده. يعني تخيل اللي بيشغلوا اهله وماله واولاده عن السنة، عن العلم وعن العمل بالسنة وعن الدعوة إلى السنة مذموم، لكن الحقيقة أن هناك من هو أسوأ وهم الذين إيه بل ظننتم. يعني الحقيقة أن أنتم ما خرجتوش مش عشان مشغولين، يعني ده وحش، لكن أسوأ منه بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، أنتم ظننتم أنها هتبقى فيها النهاية ومش هيرجعوا تاني، فأنتم عشان كده مش عايزين تخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه ظننتم؟ لا ده ظنهم، ظنون المنافقين ظنون كاذبة، حتى قاعدين عايشين في الوهم. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول، هم توقعوا ان غزوة تبوك دي هيحصل فيها ايه نهاية، وكذلك الحديبية ده شايفين ان الرسول مش هيرجع تاني، هيتقتلوا في مكة. قال تعالى: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن، هذه في الآية التالية، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ما هو السديد؟ ما هو السداد؟ سديد فعيل من السداد، وهو الصواب وإصابة الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه، يصلح لكم أعمالكم. يبقى القول ده مهم جدا، مش زي البعض ما بيقولوا نقول أي حاجة بس اللي في قلوبنا في قلوبنا، مناهج كده وجماعات إسلامية كده يجوا مع الكفرة يقولوا لهم كل اللي هم عايزين، يقولوا لهم علمانية يقولوا ماشي العلمانية لا تخالف الإسلام إحنا علمانيين، يقولوا لهم حرية الشواذ المثليين يقولوا ماله الإسلام كفل هذه الحرية، يقولوا لهم حرية الإلحاد يقولوا الإسلام برضو كفل حرية الإلحاد وحرية الردة، لا مش هنقول عليهم مرتدين خلاص احنا نلغي الآيات دي نعوذ بالله. وبعدين يقول لك هنعمل ايه؟ عايزين نعيش لحسن يعملوا فينا حاجة نعوذ بالله، يحرفون الكلم عن مواضيع. الكلام من العمل، الكلام من العمل، ولذلك قال: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ربنا ما اذنش الحد ان يقول كلام كفر ولا كلام باطل ولا كلام حرام ولا كذب على الله في الفتوى علشان الظروف، علشان نحقق مصالحنا واحنا بقى قلوبنا زي ما هي وبيننا وبين بعض زي ما احنا، لا ربنا سبحانه لم يأذن بذلك. العجب ان ناس كتير تقبل ذلك من كبارها، يعني لو قالوا كده ما يزعلوش منه، لا، ويفضلوا برضو خلقان البر والبحر وسلطان المسلمين، رغم ان هو بيقول العلمانية لا تخالف الاسلام واحنا مع العلمانية، وهم برضو مصرين على ان هو ده، هو ده البطل يعني المقدام. عشان نشوف اعماله، اعماله فيها ايه؟ طيب فين في حاجة اصلا عشان نقول الاعمال دي يعني فعلا تقيم الدين؟ اقصى حاجة الهامش بتاع الحرية الشخصية في الدين، يعني زي الحجاب مثلا والصلاة والقرآن اللي كان غلاة العلمانيين ما يسمحوش بيها، ان عندهم علمانية جبرية، لا ممنوع الحجاب. زي اوروبا متطبق علمانية على مزاجها دلوقتي، ممنوع تذبحهم. الله، ده حاجة غريبة جدا. يعني الصعق هو اللي كويس والذبح ده حرام. تعجب الانسان من الغلو في العناد للشريعة. فرنسا منعت ذبح الحيوانات الحلال، والصين لازم تاكلوا خنزير غصب عنكم، وسويسرا ممنوع النقاب. مش عايزين حد يفكرهم بالاسلام. المهم ان هما ما منعوش كوشر، لا، مطعم كوشر فتح في الامارات، ابشروا ايها اليهود. على فكرة كوشر يقارب لينا، يعني عارفين كوشر ولا؟ كوشر اللي هو طعام اليهود في العالم، لما تقول كوشر يبقى طعام يهودي، يعني عشان ما يحطوش فيه خنزير، ما يحطوش فيه حاجة ميتة، لانهم عندهم كذلك الدهون الشحوم اقصد، فهم عندهم ضوابط معينة. فهتقول كوشر، لو انت ما عندكش مسلم ميل في طيارة اطلب كوشر ميل. يعني ايه؟ ما عندهمش، لا ما ولا خنزير، خنزير عندهم شدة. المهم ان هم يمنعوا المسلمين بس، حاجة غل تجاه الاسلام. عشان كده بنقول موضوع القول السديد، اهل الباطل واهل الكفر عايزينك تتكلم توافقهم في الكلام، نحن لابد ان نقول القول الايه؟ السديد. هذا السبب لصلاح العمل، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم، دليل على ارتباط العمل الصالح بصلاح القول والاخلاص فيه. فمن اخلص وصدق وقال الحق وفقه الله، ومن داهن وكذب ونافق او قال رياء وسمعة خذله الله، نعوذ بالله من الرياء والسمعة. ما ينفعش واحد يقول انا اتسألت قدام الاعلام هقول ايه، لازم اقول الفرق بين الاسلام والمسيحية فرق ديناميكي بس، هقول عليهم كفر يعني قدام الناس؟ هتقول عليهم كفر قدام الناس؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قال ذلك، هتعملوا ايه؟ هذه القضية، انت هل تعدون اقوالكم من اعمالكم ام لا؟ فقد فاز فوزا عظيما، دليل على ان الفوز الحقيقي في طاعة الله. وان رأى اكثر الناس خلاف هذا فهم يقولون الشباب الملتزم، الشاب الملتزم كيف تترك شهواتك؟ من غناء ومشاهدة العرايا وغيرهما، ويظنون أنه بترك الشهوات يخسر الدنيا، كثير من الناس يعني، ولا يعلمون أن الفوز الحقيقي والسعادة الحقيقية في طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى المربين للشباب والمعلمين والدعاء أن ينشئوا نفوس مبتدئ الالتزام على هذه القاعدة، ألا وهي أن الالتزام هو الفوز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الالتزام هو الفوز، وإن صاحبه ضيق في الحال الاقتصادي، وإن صاحبه ابتلاءات، وليحذر الدعاء الذين يربون أجيالا على أن الفوز الاقتصادي وسعة الحال هي نتيجة الالتزام وثمرته. يعني يقول لك التزم عشان ربنا يفتح عليك وتوسع عليك، او الناس ما توسعتش قال لك مش عايزينهم خالص، فان مش عايزين النظام الاسلامي برمته طالما مش هيجيب لنا اكل وشرب وسعة اقتصادية. لا، احنا الفوز في طاعة الله وطاعة رسوله. اذا بهؤلاء الملتزمين يبحثون اول التزامهم عن هذا النجاح الدنيوي، فاذا فاتهم انقلبوا ونسبوا الخطأ الى الالتزام. وكذلك ليحذر الدعاء من تربية الاجيال على ان طريق الالتزام طريق مفروش بالورود، فاذا هم عند اول بلاء يزيغون. لازم تعرفوا ان هيحصل صعوبات عقبات، بل ليعلموهم ان الملتزم محارب مكروه لدى اهل الباطل، ليكونوا على بينة من امرهم، وليعلموا وليعلموهم ان السعة الحقيقية هي سعة القلب، فليطلبوها في طاعة الله. فكم من جسد حبيس والقلب واسع والصدر منشرح، وكم من جسد طليق والقلب ضيق والصدر مكتئب، وما السعادة إلا في ظلال طاعة الله. والله المستعان. كلام حلو والله. لا هو عشان متخذ من الكتاب والسنة، أصل الواحد فعلا فاكر الشيخ أحمد فريد حافظه الله كان وإحنا في السجن مع بعض كده يقول لي شايف المحبوسين يقول المحبوس من حبس ايه قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. فالناس اللي هي بقى حبسانة وقاعدة تحرسنا ويقول لي شايف المحبوس، هم محبوسين فعلا والله. كم سنة بقى الموضوع ده؟ بقى له حاجة 30 سنة. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أي إن المؤمن الحق لا يرى لنفسه اختيارا مع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يرى نفسه إلا متبعا منقادا في كل الأوامر الصغيرة والكبيرة، فهو يرى أن اختيار الله ورسوله له خير من اختياره لنفسه. ما كان له أن يختار بعد اختيارهما، بعد اختيار الله ورسوله، كما قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يبقى لا يمكن لمؤمن ولا مؤمنة أن يعلم قضاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ثم يقول سأنظر في أمري، هشوف كده هعمل ايه. لا، ما عندكش احتمال، ليس لك خيار من امرك، ما عنديش حرية مع امر الله وامر الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عنديش مندوحة باي حال من الاحوال. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. وذكر الله كثيرا، اي لكم في رسول الله القدوة الصالحة في كل شيء، سواء في كثرة ذكره أو في ثبات قلبه وتوكله وثقته بالله عند اجتماع الأحزاب عليه، وكذا في كل أحواله وشؤونه. يبقى اتباع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه الأسوة الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. بدأ برجاء الله، إذ المؤمن الكامل في إيمانه أولى ما يشغله في الآخرة هو رؤية الله والتنعم بقربه، القرب منه أعظم ما يسعده الرضوان. ولذلك ذكر الله ذلك مرات، قال: وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. ورضوان من الله أكبر من الجنة أعظم. قال: أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعد أبدا. قال: تريدون شيئا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله لأهل الجنة: يا أهل الجنة، تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: أي شيء أفضل من هذا؟ ألم تنجينا من النار وتدخلنا الجنة؟ فيقول: بلى، أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعد أبدا. الرضوان الذي لا سخط بعده. إن في الدنيا أحيانا رضا يعقوبه سخط، فهو يرضى منك بالطاعة، فإذا عصيته سخط عليك المعصية. ربما رضي من رجل الإيمان فإذا ارتد سخط عليه عظم السخط. أما في الآخرة فهذا الذي لا سخط بعده أبدا. اللهم نسألك رضوانك الذي لا سخط بعده أبدا. اللهم نسألك رضاك والجنة. يرجو الله واليوم الآخر، دليل على هذه التفرقة المغيرة مع التلازم. أيوة، لأن رجاء الله نصيب المؤمن من الله أعظم نصيب، أعظم ما يطلبه نصيبه من قربه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فسألوا الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، عشان يبقى أقرب إلى الله. قال: الوسيلة منزلة لا تنبغي إلا لعبد، وإني أرجو أن أكون أنا هو. منزلة الوسيلة على القربة، أقرب من منزل إلى الله، هذا هو المطلوب. فنصيبك من الله أعظم من نصيبك من الحور العين وسائر الملاذ. لأن أقول ثم ذكر اليوم الآخر، يعني ما عشان ما يقولش لا أنا عايز ربنا مش عايز اليوم الآخر، عايز ربنا مش عايز الجنة، ده الجهل المبين. إن ده متلازم، أنت ربنا رغبك في الجنة يبقى لازم ترغب فيها، وأمرك أن تسأله إياها، ما ينفعش تقول لا مش عايزها. لأن النفس مفطورة على محبة الملاذ من الحور العين والمطاعم والمشارب والملابس الحسنة في الجنة. وفيه الرد على جهلة الصوفية الذين زعموا أن طلب الملاذ اللذات في الجنة نقص، وأنه ينبغي عدم طلبها بالكلية، وهذا جهل. والصحيح أن نقول طلبها المجرد دون استحضار لمعية الله في الجنة نقص بلا شك. ده زي المعتزلة بقى، النقص ده عند المعتزلة والجهمية، اللي قالوا أن الله لا يحب ولا يحب، وأن النعيم هو النعيم المخلوق فقط، فهم لا يطلبون بقلوبهم لقاء الله، لا يطلبون بقلوبهم النظر إلى وجه الله، لأنهم ينكرون ليه النظر وينكرون سماع الكلام، لأن عندهم أصلا الكلام إيه، المعتزلة بيقولوا في كلام الله إن هو إيه مخلوق، يبقى أنت بتسمع كلام مخلوق زي كلام البشر كلهم نعوذ بالله. لكن أعظم نعيم لأهل الجنة أن يسلم الله عليهم بعد النظر إلى وجهه يعني ورضاه سبحانه وتعالى. يعني كلها دي كلها مرتبطة ببعضها، أن تسمع سلامه، أن تسمع كلامه، أن تقترب منه أعظم القرب، أن يرضى عنك الرضا الذي لا سخط بعده أبدا، أن ترزق النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. نصيبك من الله أعظم من نعيم الجنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، أي لا تبطلوا الصالحات بالمعصية والمخالفة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن المعاصي تحبط الطاعات خاصة الكبائر. يعني إيه الكلام ده؟ مش المفروض أن الحسنات هي التي تذهب السيئات؟ صحيح، ولكن السيئات إذا اجتمعت قامت حسنات في مقابلها، فلربما غلبت السيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ هذا يدل على أنه قد تؤخذ الذي يأتي بصلاة وصيام وحسنات ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته ولم يقض ما عليه طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. إذن قد تكون هناك سيئات تحبط الأعمال طبعا بدون توبة، لو التوبة تجوب ما قبلها، التوبة حسنة تمحو السيئات، إن الحسنة يذهبن السيئات نزلت في رجل تائب. نعم، هناك أعمال محبطة للحسنات مثل رفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. ترك الصلاة يحبط الأعمال الأخرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة فقد حبط عمله. قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وكذلك الاتيان الى الكهان مع تصديقهم يحبط صلاة 40 يوما. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتعرفا او كاهنا فصدق لم تقبل له صلاة 40 يوما. المن والاذى كالرياء والسمعة، ان الرياء والسمعة قبل الفعل يحبط العمل، والمن والاذى بعد العمل يحبطه كذلك. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. فضرب فجعل المن والاذى مثل الايه؟ الرياء وعدم الايمان. من ضمن عدم رفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم السكينة عند تلاوة حديثه، وإلا فالذي يرفع صوته في مسجده ويرفع صوته عند ذكر كلامه له نصيب من رفع الصوت عليه. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه أنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هذه الآية الكريمة في وجوب الطاعة لله وللرسول وحرمة التولي عنه. وأنتم تسمعون أي تفهمون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون أي لا يستجيبون. لأن البعض يقولون سمعنا ثم هم لا يستجيبون. الأولانية لا تولوا عنه أنتم تسمعون أي تفهمون الكلام. وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. فذكر عاقبة الطاعة وهي دخول الجنة والتنعم بها، وذكر عاقبة التولي والمعصية وهي العذاب الأليم. وهذه الآية من أعم الآيات التي تدل، نعم، قوله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه الآية من أعم الآيات التي تدل على لزوم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأمر الله. وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهي حجة على كل من أنكر سنة بزعم أن القرآن لم ينزل بها، فيقال له بل هي في كتاب الله، ودليل ذلك هذه الآية كما فعله ابن مسعود رضي الله عنه حين قالت له امرأة لما سمعته يلعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة، فقالت إني قرأت كتاب الله ما بين دفتيه فلم أجد فيه ما تقول، فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، ألم تقرأي وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله. فقالت له امرأة ذلك قال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت له لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول أي ذلك اللعن. فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله تعالى وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، اتفق عليه. وأما حديث فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فليس فيه تعليق الطاعة على الإرادة. بعض الناس يفتكر إن إيه إن النهي هو اللي حرام وأما الأمر فحشوف نفسي. لا، ليس فيه تعليق الطاعة على الإرادة، فيفعل العبد المأمور به إذا أراد ويتركه إذا أراد، بل الائتمار بالأمر واجب، ولكن علق على الاستطاعة لأن فعل المأمور به يحتاج إلى قدرة واستطاعة، يحتاج إلى كلفة، بعكس النهي فهو لا يحتاج إلا لمجرد الكف عنه والأصل حصوله. الأصل اللي أنت يعني أنا أقول لك حاجة، هقول لك ما تلمسش الكوباية دي، أنا قاعد إيه زي ما هي مش كده، هات الكوباية يبقى محتاجة إيه؟ احرك ايدي مش كده، محتاج ابذل مجهود عشان اوديها واجيبها، لكن ما تلمسهاش ما تمسكهاش يبقى انت ايه؟ مش محتاجة مجهود. فعشان كده الاصل ان الاستطاعة في ذلك حاصلة لكل احد. انا ما فيش حد يرغمني ان انا اترك الا لو حد بيضربني بيقول لي حرك ايدك، لكن انا ايه من غير اكراه والزام الامر حاصل تلقائيا. قال تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول، هنلاقي الايات قد ايه كتيره. ليه؟ لان القضيه دي قضيه ذات خطوره بالغه. يجي واحد جاهل في زماننا يقول لك ومين اللي قال ان طاعه الرسول واجبه؟ انت ما قريتش القران اصلا، انت ما تعرفش ربنا بيقول ايه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ده احنا ده الايات كتيره جدا، وده فايده كتاب معرج القبول حقيقه، ان هو بيستقصي الايات، جايب السور من اولها من اول حاجه لغايه اخر، يعني سوره سوره جايب فيها الايات اللي ايه اللي فيها طاعه الله وطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى فاتقوا الله يا أولي الألباب، يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرجكم، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. فجعل بنقول هنا فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم، جعل الله الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذكر، لأنه صلى الله عليه وسلم سبب لذكر المؤمنين ربهم. قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا، ذكر سواء ذكر اللسان أو ذكر الطاعة والامتثال. يعني درس العلم ده درس ذكر، حلقة ذكر، نعم، لأن الذكر يشمل ذكر التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، ويشمل ذكر الأمر والنهي. تذكير بالله. أما الظلمات فهي ظلمات الجهل والظلم والشرك والفساد، كما أن السنة نفسها هي الذكر على هذا الوجه من التفسير. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وذلك يصدق أعظم ويصدق على السنة، إذ بيان القرآن بها أعظم. يعني إيه بيان القرآن بها أعظم؟ يعني اجتماع بيان القرآن على بيان السنة يكون عظيم. ومن هنا كانت السنة محفوظة كما أن القرآن محفوظ. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر يشمل القرآن والسنة، كما احتج بها ابن المبارك على حفظ السنة، وإن كان أكثر المفسرين وأنزلنا إليك الذكر القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم على الأنبياء قبل ذلك، وليبين لهم في الآيات المفصلة ما أجمل في الآيات التي لم تفصل. عموما الصحيح إن من الذكر السنة. يبقى القرآن أصل الذكر، ولكن لما دل على السنة فقد كانت السنة من الذكر. السنة تعرضت لإيه؟ بعض الأحكام التي ذكرت في القرآن. للتحريف؟ يعني في أحاديث موضوعة؟ لا، السنة لم تتعرض للتحريف، لا يصح أن يقال ذلك، ولكن يصح أن يقال أن قواعد ضبط السنة وإثباتها ليست مثل القرآن، يعني لا يلزم التواتر في السنة، ولكن يلزم صحة الإسناد. ولكن السنة اللي عايزها يوصل لها. وجود أحاديث موضوعة ومكذوبة كما قال ابن المبارك، قالوا ما نصنع بهذه الأحاديث الموضوعة التي وضعتها الزنادقة؟ قال تعيش لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. بس القرآن حفظ لفظا ومعنى، وحروفه حرفا حرفا، وتواتر ذلك وكتب. والسنة لم تكتب بداية، تأخرت كتابتها، والسنة حفظ معناها، والسنة حفظت عن طريق الإسناد. يبقى مش هنقول إن السنة اتحرفت. ليه؟ اللي يضرنا تحريف ما نعرفش الصح من الغلط فيه. لكن لو حد كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وعندنا ما يميز ذلك، يبقى خلاص يبقى ليس هذا بضار لنا. حاول بعض الناس ان هم يغيروا في القرآن لكن فشلوا ولم ينتشر ذلك، لكن الاحاديث الضعيفة والموضوع ممكن تنتشر. قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. التعزيز هنا، التعزير هنا، التعزير مش تعزر، هو التأييد والمساعدة والتوقير، هو التأييد والمساعدة، والتوقير هو الاحترام والتبجيل. ثم نبدأ بعد ذلك في الأحاديث. قال هو قال وغير ذلك من الآيات. وقال البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذه الأمور، أعني كيف يأمرنا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بهذا القدر الكبير من الآيات والأحاديث بالطاعة ثم لا يمكننا أن نصل إليها، ثم لا نستطيع تمييزها. يقول لك السنة ده البخاري في كذا والمسلم في كذا ويطعنون، إزاي ده طعن في القرآن قولا واحدا؟ اللي بيطعن في السنة أن مش ممكن نوصل لها عشان فيها أحاديث موضوعة ومفيش وسيلة لمعرفة الصحيح من الضعيف، يبقى بيطعن في القرآن. ربنا أمرنا بطاعة الله وطاعة الرسول ومفيش طاعة الرسول موجودة، ما نعرفهاش، لا قطعا ويقينا. هذا إحالة القرآن إلى السنة والأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يدلنا دلالة قاطعة على لزوم حفظ الدين بحفظ السنة. ولذلك علم الإسناد علم تميزت به أمة الإسلام. قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي، أي أمة الاستجابة التي آمنت به واستجابت له. وقوله: إلا من أبى، أي عصى فرجحت سيئاته على حسناته ولم يؤذن فيه بشفاعة، ففعله فعل من يرفض دخول الجنة. يدخلون الجنة أي من غير عذاب في النار. أما العصاة الذين لم يؤذن فيهم بشفاعة وكثرت سيئاتهم فيدخلون النار ثم مآلهم إلى الجنة طالما ماتوا على التوحيد. وروى البخاري عن جابر بن عبد الله قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقالوا اختصار الحديث بقى، قال اضربوا له مثلا، قال فقالوا: فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، جعله الله فرقانا يميز أهل الطاعة من أهل المعصية، ويميز المؤمنين من العصاة ومن الكافرين الذين يأبون أن يطيعوه أصلا، لا يريدون اتباعه كاليهود والنصارى. وفيه دليل على أن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم كمعصية الله، مش كا بل هي معصية لله، لأن الله تعالى قال: وأطيعوا الرسول، من عصى محمدا فقد عصى الله. يبقى لما ربنا أمر أطيعوا الرسول، يبقى اللي عصى الرسول يبقى عصى ربنا. وله للبخاري عن حذيفة قال: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، لأنكم أخذتم كتاب الله، اللي حفظ القرآن سبق سبقا بعيدا فاز. فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. يا سبحان الله. لماذا؟ لأن الحجة قامت، والقرآن حجة لك أو عليك. القراء حفظة القرآن مراده رضي الله عنه أن يبين لهم، دي مكتوبة صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، أنهم إن استقاموا على الكتاب فقد سبقوا غيرهم وفازوا، ويدل على أن هذا المعنى، ويدل على هذا المعنى رواية أخرى عن حذيفة وفيها: يا معشر القراء اسلكوا الطريق، فلئن سلكتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا يعني في الدنيا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وله البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قومي إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. النذير العريان كان من عادة العرب، إذا رأى أحدهم جيش العدو وأراد سرعة إنذار قومه خلع ملابسه ورفعها، مش لاقي راية يرفعها يوم يرفع ايه اللي لابسه، فأصبح يقال عنه النذير الايه العريان. ضحى بثوبه حتى يبلغ قومه، رفعها يشير اليهم تحذيرا، فهي كناية عن خطر العدو اولا، وعن قرب مجيئه ثانيا، وعن سرعة الإنذار والمبادرة به ثالثا. وهكذا الأمر والله، فخطر القيامة وأهوالها عظيم، وقد اقترب مجيئها، ولم يستأني الرسول صلى الله عليه وسلم بنا، بل بادر وأسرع من أول ما بعثه، من أول بعثته بادر صلى الله عليه وسلم بإنذارنا وتحذيرنا. ها يستأني يعني يتمهل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بعث بلغنا أنذرنا. النجاء يعني عليكم النجاء بأنفسكم، والزموا طريق النجاة، وذلك بالاعتصام بالكتاب والسنة. وفيهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. بس في بقايا شرح الحديث الذي قبله: أدلجوا أي ساروا ليلا مبادرة منهم بالطاعة فنجوا، بينما تأخر آخرون ومكثوا في مكانهم فهلكوا، فذلك مثل من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ومثل من عصاه. وقولوا فانطلقوا على مهلهم تعبير نبوي عظيم القدر، فالانطلاق هو المبادرة والإسراع، والإسراع بالخروج، بينما المهل هو التأني في السيد نفسه. فكذلك الطائع يبادر بفعل الطاعة، ولكنه مقتصد معتدل لا يكلف من العمل إلا ما يطيق. كلام جميل. هو متحرك وماشي بدري، بس يمشي على مهله عشان لا يمل. صبحهم الجيش أي هجم عليهم صباحا ظنا منه أنه لا يفجأهم. أنا بقولها لك إيه؟ ولكن المؤمنين استعدوا مسبقا فخرجوا من الليل. ففي هذا الحديث كذلك تحذير من التأخر والتسويف بسلوك سبيل الطاعة، بسلوك طريق الطاعة، فربما فجأ العبد الشيطان وأعوانه فوقعوا في المخالفة. دعوني ما تركتكم، أي أنتم لا تحتاجون إلى سؤالي، لأني أبين لكم ما تحتاجونه في وقته. وإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم، أي السؤال المتعنت، كسؤال بني إسرائيل عن لون البقرة ووصفها، ولو ذبحوا أي بقرة لأجزأتهم، فلما تعنتوا شدد الله عليهم. وكذلك ورد النهي عن سؤال ما لم يشرع بعد وجوبا أو تحريما، خشية أن يشرع من أجل السؤال. ففي الحديث إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وكذلك ينهى المرء عن السؤال عما لا فائدة فيه بل يضيع الوقت والجهد، زي من أبي. بعض الصحابة سأل الرسول من أبي، يعني طب لو أنه نسبك إلى غير أبيك هتعمل إيه؟ والتاني قال له أين أبي، قال في النار. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. أما السؤال عن أحكام الشرع فمشروع، قد كان الصحابة يسألون الرسول، يسألونك عن الأهلة ويسألونك عن المحيض، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما شفاء العي السؤال، شفاء الجهل السؤال للتعلم. سؤالهم كأهلك، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم، بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، بسؤالهم واختلافهم، يعني بعد ما أخبروهم اختلفوا. فيه التحذير من مخالفة الأنبياء وترك سنتهم، فإن ذلك يؤدي إلى تباغض القلوب ويؤدي إلى الشحناء والشقاق. إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، دليل على أن الأصل في النهي أنه للتحريم، إلا أن يدل دليل على كونه مكروها، والدليل إما قولي أو فعلي أو إجماع أو حتى تقريري، كأن يقرر الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الناس على الشرب قائمة وقد نهاهم عن الشرب قائمة، فدل ذلك على أن هذا النهي للتنزيه. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، دليل كذلك على كون الأمر الوجوب، إلا لو دل دليل قولي أو فعلي على الاستحباب أو على غيره، دل قولي أو فعلي أو إجماع أو أي دليل آخر. ما استطعتم ليس معناه التهاون بالأمر وأنه أقل من النهي، بل خص الأمر بقوله ما استطعتم لأن الفعل يحتاج إلى استطاعة وقدرة، وربما عجز البعض منا رغما عنه كالنائم والناس وغيرهما من أصحاب الأعذار، بينما المطلوب في المنهي عنه هو الترك، وهو كف لا يتصور عدم القدرة عليه إلا بالإكراه وهو عذر نادر. وقال صلى الله عليه وسلم ما استطعتم، ولم يقل ما أردتم، فالاستطاعة هنا هي القدرة وهي سلامة الحواس، وعلى أساسها يحاسب العباد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الإرادة فهي عزم القلب، فمن لم تكن عنده إرادة لفعل الطاعة بسبب مداومته على المخالفة كشرب الدخان مثلا أو المدمن لم يكن معذورا عند الله، يقولك مش قادر أبطل، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.